بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والشريعة باعتبارها من الأركان، من المعاني، من الأسس التي تقوم عليها التزكية. وهنا الشريعة تغنينا عن كثير من الأمور المستحدثة، كما ذكرنا أن هناك من يلجأ إلى علم الطاقة، هناك من يلجأ إلى البرمجة العصبية، هناك من يلجأ إلى اليوغا، وهكذا حتى الطرق الصوفية هناك من وضعوا طرائق معينة للتزكية تخالف القرآن الكريم. يعني حتى الأوراد كما ذكرنا هناك أدعية مثلا على الإمام علي، أدعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، أدعية للإمام السجاد زين العابدين. هؤلاء هذه الأدعية المباركة المأخوذة من القرآن، معانيها من القرآن الكريم، نجدهم يهجرونها ويضعون أدعية بديلة، أحيانا حتى فيها كلمات عجيبة غريبة ليست عربية، يقولون أنها سريانية وأن لها دلالات خاصة. أحيانا حتى أسماء الله يذكرون أسماء غريبة جدا وليس بالعربية، ويقولون كذلك هذه أسماء الله من أسماء الله. وطبعا حتى البعض يلجأ إلى مصادر أخرى أجنبية. ولذلك الشريعة كفتنا هذا الأمر، الشريعة فيها كل ما نحتاج إليه، القرآن، تلاوة القرآن، الصلاة، الذكر، كلها تحتوي على كل ما يطهرنا وكل ما يرقينا، كل ما يربينا، كل ما يهذبنا، ولا نحتاج إلى أي مصادر أخرى أجنبية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ضرورة هذين الأمرين، التقوى والنور الذي يدلنا على الطريق والذي يتمثل في مصادر التلقي الصافية التي لم تختلط. ثم ذكر التقصير، طبعا في الواقع نجد حركات تدعي الانتماء للشريعة وتحكيم الشريعة ولكن تقصر في هذا الجانب، وبالتالي تسيء إلى الإسلام، تصور الإسلام فقط كما قلنا يعني إما جدل عقدي مثل ما تفعل التيار السلفية، أو جدل في قضايا خلافية، أو حركات إسلامية تتبنى فقط المنهج السياسي وتركز على هذه الجوانب. لذلك السيد عبد الملك ينظر أو ينتقد هذه الحركات باعتبارها تتخلى عن الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة في هذه الجوانب. يقول لو ننظر في واقع الساحة الإسلامية، وهي ساحة مزدحمة في الكثير من الفئات الناشطة والحركات الفعالة في الساحة، والفئات التي تتحرك تحت عناوين متعددة، برامج كثيرة، أنشطة كثيرة، عناوين كثيرة، حركة واسعة، طبعا هذه كلها لها حتى في الكتب أو في ما يسمى بمواقع المختلفة، في شبكات التواصل الاجتماعي، في القنوات الفضائية، عندها كلها يعني ما يسمى مادة كبيرة جدا، حركة واسعة في الساحة الإسلامية تحت مختلف العناوين. لكن هناك ضعف ونقص ملحوظ في كثير من أقطار أمتنا الإسلامية، في كثير من المناطق، في كثير من الاتجاهات، في التركيز على هذا الجانب، جانب التزكية للنفوس، الجانب التربوي، الجانب الروحي في شكله الصحيح المتطابق مع القرآن الكريم. وهذا هو المهم، لأن الجانب الآخر موجود ولكن يعطي صورة مشوهة عن الصورة القرآنية. نجد بعض الطرق الصوفية أن يضعون، على تجدهم يضعون مثلا الزجاج ويسيرون على الزجاج ويصورون ذلك من باب الكرامات. بعضهم أصبح يلعب حتى ألعاب بهلوانية، يضع النار في فمه، يرقص بطريقة معينة، وأصبحوا حتى موضع سخرية ويصورون هذا الإسلام. هذا هو الإسلام، وهذا هو ما يسمى بالتصوف الإسلامي، وهكذا يزكي المسلمون أنفسهم، طبعا مع اختلاف ذلك عن القرآن، مثل ما يفعل أولئك الذين يدعون كذلك الولاء للعطرة الطاهرة، وهم يحملون السكاكين ويشقون بها رؤوسهم وأجسادهم ويضربون السلاسل، وبعضهم يتحول إلى صورة كلب ويسير هكذا كأنه كلب ويقول أنا كلب للإمام الحسين. طبعا هؤلاء كلهم جهلة، هؤلاء فريسة للشيطان، وهؤلاء للأسف يصورون ويعرضون على أنهم الممثل للإسلام. الإسلام ليس كذلك، الإسلام القرآن الكريم يوضح كل المعاني المرتبطة، هذا كله نتيجة هجر القرآن ونتيجة هجر الولاية بمفهومها الصحيح، نتيجة هجر النبوة بمفهومها الصحيح. لذلك يقول في شكله الصحيح المتطابق مع القرآن الكريم، في شكله البناء والمصلح والمفيد والنافع والمؤثر الذي يقوم السلوك ويصلح الأعمال ويتجه بالإنسان الاتجاه الصحيح في كل شيء، في رؤيته، في موقفه، في تصرفه، في أعماله في التزامه. يقول: والحالة التي نعاني منها في ساحتنا الإسلامية الفوضى الرهيبة، المزيد من الانفلات، وخاصة عندما يأتي جهات غربية تشجع هؤلاء وتنشر عنهم وتصورهم وكأنهم الإسلام. التأثر حتى أحيانا يأتي ناس يقولون أسلمنا بسبب هذه الطريقة أو بسبب هذا الأمر، حتى يصوروا للعالم أن الإسلام الذي يجذب هو هذا الإسلام الذي فيه هذه الخرافات. يقول: أعداء الأمة الإسلامية الذين يستهدفون أمتنا بما يبعدها عن أخلاقها، عن قيمها، عن دينها، عن التزاماتها الأخلاقية والدينية والإيمانية، حالة رهيبة تعاني منها الأمة، وينتج عنها كذلك تأثيرات سيئة في واقع الحياة، ثم تكثر الأزمات والمشاكل والمتاعب. ثم ذكر ضرورة التزكية عند القيام بأي حركة ثورية أو نهضوية، لكل حركة لا تتبنى هذا الأمر، حركة ثورية، حركة تجديدية، حركة نهضوية، هذه لا تتبنى هذا الأمر، هي حركة بعيدة عن الإسلام الأصيل. يقول: أمتنا اليوم نستطيع أن نقول عنها أنها أمة متعبة بكثرة مشاكلها، كثرة أزماتها، كثرة محنها، كثرة خلافاتها ونزاعاتها، واقع مضغوط جدا. إذا جئنا لنتعامل مع هذا الواقع بمشاريع سياسية كذلك أنشطة لا نركز فيها على الجانب التربوي والأخلاقي وتزكية النفس، لا نركز فيها على الهدي وتصحيح الرؤية والنظرة، فلن ننجح. يقول: لابد حتى المشروع السياسي إذا لم تكن هناك أمة أو تكون المسؤولون فيهم تقوى، وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن مشروع الحضاري يعني اهتمام سيد عبد الملك يعني وسيد حسين بهذا الجانب، وخصوصا سيد عبد الملك عندما يشرح رسالة الإمام علي لمالك الأشتر وأهميتها ودورها في تحقيق التقوى المرتبطة بالمسؤولية وهكذا. طبعا نجد هذا الأمر في كل الخطابات، يعني حتى خطابات سيد حسين الكثيرة في هذا الجانب، يعني التقوى في بمفهومها الشامل، لأن التقوى ليست خاصة كما قلنا بالتورع عن الحرام مثلا في أمور معينة ثم نترك الحرام والجرائم الكبرى. فيقول: أنشطة لا تركز فيها على الجانب التربوي والجانب الأخلاقي وتزكية النفس، ولا نركز فيها على الهدي وتصحيح الرؤية والنظرة والفكرة، فلن ننجح ولن نفلح ولن نصل إلى نتيجة. الإسلام كل متكامل، ولذلك إذا قصرنا في جانب التزكية باعتباره من الجوانب الأساسية فهنا نقع طبعا في الانحراف، لأننا حينها لا نطبق الإسلام، نطبق كأنه شخص فقط يأتي بالسطحيات، فهنا لن تؤثر فيه شيئا. هذا مثل ما يعالج العليل مريض عنده جراثيم فيعالجه مثلا بمخففات الحمى أو مزيلات الحمى. ثم دعا إلى الاهتمام بالتزكية لتحقيق أي نجاح. يقول: لابد لصلاح واقع حياتنا أن ننظر هذه النظرة، طبعا باستعمال الشريعة، الجانب التربوي والأخلاقي وجانب التزكية والعناية بالجانب الروحي بالشكل الصحيح، طبعا عندما نقول الشكل الصحيح الموافق للشريعة، والهدي لتصحيح النظرة والفكرة والرؤية والاتجاه وتصويب وترشيد الاتجاه في مسار الحياة. يقول: جانبان أساسيان وليس هامشيين أبدا، لابد منهما في تصحيح الواقع وحل المشاكل والتغيير نحو واقع إيجابي، لابد منهما، يعني التقوى وذلك النور الذي نهتدي به لتحقيق التقوى. ثم ذكر الأدلة على هذا فقال: ولذلك الله سبحانه وتعالى في رعايته لهذا الإنسان جعل مساحة واسعة تتجه نحو هذا الجانب، حركة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومضامين الكتب الإلهية، ومساحة واسعة من محتوى الرسالة الإلهية تتجه نحو هذا الإنسان وتركز بشكل كبير وأساسي على هذين الجانبين: تزكية نفس هذا الإنسان وإصلاح هذا الإنسان وتربية هذا الإنسان على مكارم الأخلاق، معالجة ما يعانيه من مساوئ والمؤثرات السلبية على نفسيته، على روحه، على تفكيره، على أعماله، على تصرفاته، والهداية لهذا الإنسان حتى لا يحمل الأفكار الخاطئة والقناعات المغلوطة. إذن هنا هذا الجانب التزكية والهداية، تزكو النفس وتطهر، ثم كذلك الهداية حتى لا يحمل الفكرية والمواقف وغيرها، حتى لا يحمل الأفكار الخاطئة والقناعات المغلوطة التي تتجه به وتقوده في مسيرته في الحياة في الاتجاه الخاطئ. فالله سبحانه وتعالى هو ربنا العليم بنا، العليم بما نحتاجه، الرحيم بنا، اللطيف الخبير، اللطيف الذي يعلم بما خفي في أعماق أنفسنا، فيعلم بهذه النفس البشرية والمؤثرات فيها وما تحتاج إليه، والخبير بهذا الإنسان وما يحتاج إليه. الله تعالى هو الطبيب، هو القرآن ذكر أنه شفاء لما في الصدور، ولذلك لماذا نذهب إلى غيره، إلى غير الله، إلى غير القرآن، إلى غير النبوة، إلى غير الولاية؟ طبعا هذه كلها لها استمداد واحد، لها منبع واحد. ثم ذكر البرنامج العملي لتحقيق التزكية، فقال: إذا جئنا إلى عملية التقوى وتعزيز حالة الانضباط والمسؤولية لدى الإنسان في تصرفاته وأعماله ومواقفه، فهناك جوانب متعددة تساعده على الالتزام في واقع انتمائنا الإسلامي. يعني أنت كمسلم تنتمي إلى الدين الإسلامي، الإسلام فيه الحلال والحرام، الشرائع الإلهية، فيه الواجبات والمسؤوليات، فيه المحظورات التي تنبه على أن تجتنبها، وفيه ما يزن لك تصرفاتك وأعمالك بموازين مهمة، ميزان الحق وميزان العدل وميزان الخير، كلها موجودة في الإسلام وكلها موجودة في القرآن الكريم. الحلال الحرام، الواجبات المسؤوليات، الموازين، يعني القيم الفاضلة، ما هو الأخلاق الطيبة، الأخلاق الرذيلة إلى آخره، كلها الله تعالى ذكرها إما كمعان وقيم وإما كنماذج، التائبون الحامدون السائح إلى آخره. الله تعالى يذكر صفات المؤمنين، عباد الرحمن، صفات قد أفلح المؤمنون إلى آخره، وكلها تضبط سلوك الإنسان. عندما يذكر الله تعالى المنافقين كذلك يذكر الصفات التي ينبغي تجنبها، يذكر صفات الكافرين، وبالتالي القرآن الكريم يعطينا المعايير الكافية للتزكية. يقول: عناوين رئيسية ومهمة تضبط لك تصرفاتك في هذه الحياة، كيف تكون وعلى أي أساس تكون، ثم حسابات واعتبارات أخرى تساعدك على الالتزام بهذا، يعرفك بالحلال والحرام، المحظور الذي يجب أن تتجنبه. وطبعا للأسف حتى الحلال والحرام صار هناك احتيال عليه في الشريعة، يعني هناك من يحتال، فقهاء للأسف هناك ما يسمى بالحيل، باب الحيل، يعني كيف يحتال مثلا على أن لا يدفع الزكاة، يقولون مثلا من الحيل أنه الشخص يعني الزكاة طبعا تحتاج إلى الحول، فهو عندما يأتي الحول ما قبل أن يأتي الحول يعني بيوم أو يومين فيزكي، يهدي جميع ماله مثلا لزوجته أو لأحد أولاده، يهديه جميع ماله، فيصبح وكأنه لا مال له. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يطلب من ولده، أو ولده طبعا يرجع المال لأبيه، ويصبح ذلك المال جديدا وملكية جديدة، وبالتالي يتخلص. يقول هذه حيلة، هذا مثل ما فعل أهل السبت الذين ذكر الله تعالى شأنه. وهكذا في المسائل الكثيرة يضعون حيل حتى في الحلال والحرام. يقول: وما عليك أيضا أن تلتزم بالقرآن الكريم، فيه يذكر كل هذه الأمور، ويحوط واقعك العملي بسياج من الأخلاق حتى تكون هي بشكل ضوابط تضبط لك تصرفاتك وأعمالك، مكارم الأخلاق، محاسن الصفات، حميد الخلال. ثم هو يربطك في ذلك باعتبارات كبرى، أولها تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك الشريعة الإسلامية كافية، القرآن الكريم طبعا هو مصدر الشريعة، ولذلك مثل ما نحاكم الأحاديث والروايات للقرآن كذلك نحاكم الشريعة، أحكام الفقهية، ننظر هل هذا الحكم متناسق، لأنه أحيانا بعض الأحكام الفقهية تناسقت وتناسبت مع فقهاء السلطان، مع علماء السلطان. أحيانا الحاكم يكون يقع في مسألة معينة فيستشير الفقيه، فالفقيه يجد له مسوغ، ثم يتحول ذلك الحكم إلى حكم شرعي ومسألة فقهية، وهكذا. مثل ما فعلوا في الحاكم المستبد عندما وضعوه بأن الحاكم المستبد الفاسق الفاجر يجب البيعة له ويجب الخضوع له، ولم يكتفوا بوضعه في كتب الفقه بل وضعوه حتى في كتب العقائد. ولذلك نحاكم الفقه للقرآن الكريم، هل هذه المسائل الفقهية متناسبة مع القرآن أم ليس متناسبة؟ وقد ذكرنا سابقا ما ذكره السيد حسين بن دردين الحوثي عن أصول الفقه، كيف أصبح البعض يتعامل به كوسيلة للاحتيال على الشريعة، مثل ما يفعل بعض المحامين عندما يحتال على القوانين ويضرب بعضها ببعض ويبرئ المجرم، ويصبح المحامي الحاذق هو الذي يكون الشخص محكوم عليه بالإعدام فيحكم عليه له بالبراءة نتيجة الاحتيال على القوانين. هكذا أصبح أصول الفقه، تأتي آية واضحة مثلا الأمر فيها واضح يدل على الوجوه، فيقول لك لا، هذا الأمر يدل على الإرشاد، يدل على الاستحباب، يدل على كذا، ومخالفته بالتالي وهكذا. ولذلك سوغوا لكل ما فعله معاوية، يقول هذا اجتهاد، حتى لو أخطأ فيه فهو مأجور، وكان يتصور كذا، ثم يصورون الصورة بطريقة مختلفة تماما. ولذلك يعني نحتاج إلى الشريعة بمفهومها القرآني، من خلال المقاييس القرآنية، من خلال الغايات القرآنية، من خلال المقاصد القرآنية، لا خلال تلك المسوغات التي حدثت في الأمة في جميع عصورها، والحمد لله رب العالمين.